Bu suya buraya gel. Gel şu. يعني لا تقعد هنا وبتاع. لا الورق بقى اللي في النص ده ايوه انت ساعات اتصرفنا هنا. مش لازم تبقى المحاضره متحضر، يعني اقصد ايه؟ مش لازم تبقى كلمتين هقولهم واخفش. يعني مفهوم يا اولاد؟ بمعنى ان مش يعني احب ان احنا نبقى يعني نشترك مع بعض، تبقى دبل وين شامل. يعني انا لما هسالك سؤال وبسال سؤال يا اولاد ده له السؤال استنكاري ولا سؤال انا عايز اجابه، انا عايز الاهم من ده وده. لان ممكن يكون في دماغك فكره غلط او معلومه غلط عن الموضوع نصلحها، انت فاهم قصدي ايه؟ بعدين يهمني اعرف انت بتفكر ازاي. ف اما بنسال جاوب، ومش عيب انك تغلط، ومش عار على جبين البني ادم انه يجاوب غلط اساسا. يعني انا ممكن تسالني في مادتي اجاوب اقول لك ما اعرفش، دي ما اعرفهاش، ايه المشكله؟ مفهوم؟ احنا عايزين نتخلص من الحته دي ان ما اعرفش ده عيب، لا ما اعرفش مش عيب. في مثل بلدي يا اولاد بيقول لك ايه عندنا في مصر؟ اعمل اهبل وانت فاهم احسن ما تعمل فاهم وانت اهبل. وصلت الرساله دي؟ بس انتوا متخيلين الاحصاء ايه يا اولاد؟ يعني بيقول لك احصاء الستاتستكس يعني ايه؟ ها؟ طب ليه ما تخش ماتماتكس؟ او ندخلها في الماتماتكس زي الجبر والهندسه والفراغيه والكلام ده. ها يا اولاد؟ طبعا احصائيه ارقام عمل الجهاز اللي تخيل يا لك تبقى انت ماليش دعوه بالمختبرات ولا تعرف عنها حاجه وشغال في قسم المختبرات، لكن انت تتخيل حجم المعاناه اللي الواحد عليها. انا مالي بجهاز المختبرات، جهاز المختبرات بيديك، وخليكم فاكرين الكلمه دي يا اولاد معلش هنيجي في وقتها هقول لكم الكلمة دي. بيديك نتائج شخص، أرقام تخص شخص. كويس؟ صوت يعني دي نتيجة واحد. ونفتكر الكلمة دي وخليها دلوقتي شوية. إيه يا ولاد؟ أنتم متخيلينها إيه تاني؟ فرع فرع فرع إيه؟ فرع رياضيات. طيب ها؟ عدة نتائج يعني نجمعها ونطلع منها ها الوسط او الاقرب يعني الاقرب ماشي طيب نفترض انت بتستخدم الاحصاء في ايه؟ في الابحاث الطبيه في ايه؟ الابحاث الطبيه في الابحاث ماشي؟ ما هم ننفذ الاحصاء في الطب يبقى اسمها ميديكال ستاتستكس خلاص؟ طيب البحث انت عشان تعمل بحث بتعمل ايه؟ احصائيات. وانت بتعمل ام الاحصائيه على ايه؟ ها كويس انت تجمع ايه؟ ها الاشخاص يعني داتا كولكشن بيانات صح؟ هي الداتا كولكشن دي ارقام رياضيات؟ لا لكنها احصاء. طب كلمة داتا كونكشن يعني انك تختار نوع العينة اللي انت هتاخدها، ودي هنقول قدام بالتفصيل كل الكلام ده. يعني هل هي عينة عشوائية ولا عينة غير عشوائية ولا مفهوم يا ولاد؟ انك تحدد التارجت بوبيوليشن بتاعتك، وهنا هنقف وقفة. كلمة تارجت بوبيوليشن يعني ايه يا ولاد؟ لا مين تقول معدل؟ ها؟ معدل ايه؟ معدل سكان. سكان؟ لا population يعني سكان. هناخد الكلمة دي بس، target population هي العينة المستهدفة. مفروض من الناس، صح؟ في الإحصاء يا أولاد لو عملت بحث على الكراسي اللي أنت قاعد عليها دي، سوري، بقت الكراسي دي target population. لو عملتها على الحيطة بقت الحيطة التارجت بوبيوليشن. مفهوم يا ولاد؟ في اكسبريشنز ما تجيش بالترانسليشن، تيجي بالمينينج. يعني في حاجة كلمات يا اولاد ده مش في الاحصاء بس، هتلاقيها اكيد عندكم في المايكروبيولوجي والهيماتولوجي واللولوجي والكلام ده كله ماشي. ما تجيش بترجمه على حسب موقعك في الكلام، على حسب موقعك. الله يفتح عليك، اسمك ايه؟ حسن. لما انت حسن كويس قاعد بتتكلم ورا اليوم بتذاكرني ها، انا عشان تعبان بس مش قادر. طب هقول لك حاجه ابو علي، لما اجي اقول لك تارجت يعني ايه؟ هدف. طب وجول يعني ايه؟ طب واوبجكتيف يعني ايه؟ هل ينفع الثلاث كلمات يحلوا محل بعض؟ هل هما انترتشينجبل ووردز؟ هل هما مترادفات ولا المينينج بيختلف؟ في ايه؟ انا لما اجي اقول لك التارجت يبقى دي الهدف القريب، لما اجي اقول لك الجول يعني الهدف البعيد، لما تيجي تقول لي اوبجكتيف بنسمي الاوبجكتيف سب جول، ده بين الاثنين، وبنسمي التارجت الاميديت اوبجكتيف. مفهوم يا اولاد؟ هي نفس المعنى لكن المينينج بيختلف. لغايه كده كويس يا اولاد؟ تمام. فلما جينا احنا كنا بنقول في ايه؟ كلمه تارجت بوبيوليشن ما تعنيش ناس في الاحصاء، تعني العينه اللي انت اشتغلت عليها، صح يا اولاد؟ طيب يبقى انا الاحصاء دي بستخدمها في الداتا كولكشن، ان انا احدد السامبل سايز بتاعتي، احدد نوع العينه بتاعتي وهكذا. ودي مش ماثيماتكس ولا غلط؟ يعني دي مش رياضيات صح؟ طيب والحاجه الثانيه اللي بستخدم فيها الاحصاء ايه يا اولاد؟ الداتا اناليسيس، التحليل الاحصائي. انا جمعت بيانات هعمل فيها ايه؟ هولع فيها؟ ما انا عايز اطلع من ام البيانات دي نتائج، عايز اعرف صح؟ انا مش عايز نسبه الاحداث، لكن النتائج دي خلي بالك وانت بتعمل بحث، واحتمال تكونوا لاكي ويتلغي البحث من عليك وتبقى ماده. لكن سونر اور ليتر لازم هتعمل بحث ان شاء الله، لان حكايه انك هتقف عند البكالوريوس دي اوعى اوعى بكل المعاني وبكل المقاييس. زمان كان ايام ابويا وكده، بس ابويا ما كانش معاه ابتدائيه، ابويا كان راجل ملحق في الخارجيه، لكن كان اللي معاه ابتدائيه يقول لك ده ابتدائيه ده شهاده، بعد كده ما بقاش كده بقى الثانويه، بعد كده بقى ده معاه بكالوريوس ولا ليسانس من الجامعه ولا حاجه، بعد الماجستير والدكتوراه دلوقتي رفع المنتج الهرموني. فانت هتستخدم الكلام ده. نمره اتنين يا ولاد، انت عشان تطور نفسك لازم تقرا صح؟ تقرا ابحاث، تقرا كذا، تقرا عشان تقرا وتبقى قاري وانت فاهم. لازم زي ما بقول لك تبقى فاهم كل كلمه المينينج بتاعها ايه. تمام يا ولاد؟ يعني لما قلنا داتا كولكشن، داتا اناليسيس، انا بحلل ايه يا ولاد؟ انا بحلل الداتا، البيانات اللي عندي، الداتا اللي عندي. مفهوم يا ولاد؟ وداتا برزنتيشن. طب انا خدت جمعت بيانات، حللت البيانات دي، مش لازم اعرضها؟ وات ايفر. احنا لما نيجي في البرزنتيشن اوف داتا، في الماثيماتيكال برزنتيشن، في التابولار برزنتيشن التابلز، في الجرافيكال برزنتيشن اللي هي الجرافيك المرسوم، واختيار اي واحد فيهم مش بمزاجك. يعني ما تجيش تقول ايه البار شارت شكله حلو، او الباي شارت شكله حلو، او اللاين دايجرام هيبقى اسهل. لا، كل واحد فيهم بيستخدم في حاجه. مفهوم يا اولاد لغايه كده؟ طيب يبقى اقدر اقول دلوقتي ان الستاتستكس دي ساينس اوف نمبر، هيلب اس في ايه؟ في الداتا كولكشن، الداتا اناليسيس، اند داتا برزنتيشن. صح كده يا اولاد؟ اي سؤال لغايه كده؟ اي سؤال يا جماعه؟ الاخ اللي نايم اي سؤال؟ هتصحى ولا مش هتصحى؟ صح. والله ما صح؟ طيب ماشي. بنهايلايت بقى على حاجتين، بتهايلايت بتركز لي على حاجتين مهمين قوي، اللي هما كلمة كاركترستيك اند سيجنيفيكانس. يعني ايه كاركترستيك ويعني ايه سيجنيفيكانت؟ كلمه كاركترستيك يا اولاد احنا عندنا في الاحصاء مش مشكله، احنا عندنا في الاحصاء نوعين، في حاجه اسمها ديسكريبتيف ستاتستكس وحاجه اسمها اناليتيكال ستاتستكس. ماشي يا اولاد؟ طيب كلمه ديسكريبتيف يعني ايه يا اولاد؟ وصف. وصف يبقى الاحصاء الوصفيه اللي بتبين لي ايه يا اولاد بالتبعيه؟ بتبين لي كاركترستكس، خصائص الايه؟ خصائص الايه؟ العينه. ها؟ العينه اللي انا اشتغلت عليها. يعني ايه يا اولاد؟ دلوقتي حضرتك عملت بحث، انا عملت بحث وحضرتك جبت ورا البحث ده كويس؟ لقيت ان نتائجك غير نتائج ناس تانيه. طب ايه السبب؟ ما يمكن انت اشتغلت على ايدج جروب، مجموعه عمريه معينه، وغيرك اشتغل على مجموعه تانيه. انت اشتغلت على ناس في الرورال ارياز، المناطق الريفيه، وغيرك اشتغل على الاربن ارياز. انت اشتغلت على الناس الايدوكيتد وغيرك نون ايدوكيتد، وهكذا. انت بتوصف العينه بتاعتك اللي هي ديسكريبتيف ستاتستكس. متوسط الاعمار عندي كان كذا. ليه يا اولاد؟ ايه قيمه بقى الديسكريبتيف ستاتستكس؟ ما ينفعش تختلف على حسب العمر. لو جبت فيلم او سرح هل المشاكل تبقى عاطفيه ولا مش عاطفيه؟ ماشي. ايه بقى قيمه الديسكريبتيف ستاتستكس؟ ايه قيمتها؟ نفكر سوا. هعمل امورها دي بتسريب الوصف دي. بعدين على العين. انا باين الوصف. استخدمها في ايه؟ وتفرق ايه؟ 10 اسابيع اهو. هتفتكر عبد الله ايه قيمه انك تعمل تحليل وصف؟ احصاء وصف الله يراعي معاك يا ولاد النبي. ماشي. دراسه وصفيه للعينه. وصفها لي ايه قيمتها؟ اولا دي قيمه ولا لا؟ ايه بقى قيمتها؟ ها؟ نتائج ايه؟ انا عايز اسالك سؤال، هل الكومن ديزيزز او كومن هيلث بروبلم او المشاكل الصحيه في الجامد ايج زي الميدل ايج زي الاولد ايج؟ هل المشاكل الصحيه يا اولاد في الايربرز، هل المشاكل الصحيه في اللو سوشيال كلاس زي الهاي سوشيال كلاس؟ نفس الفكره. انا اقول لك حاجه، كومن ديزيزز في الديفلوب كانتريز، ديفلوب كانتريز اللي هي تقول الايه؟ المتقدمه نفسها الكومن هيلث بروبلم اللي موجوده في الديفلوب كانتريز هتلاقي هم عندهم مينلي هايبر تنشن اسكيميك هارت. مش عادي صح يا ولاد؟ ار تي ولا اس ار تي؟ احنا عندنا من ايه؟ انفكشوال ديزيز اوبيزيتي بسيطه سوده حاجه قايمه. اذا مهم ما توصف لي العيله بتاعتك شغال عارف انت اشتغلت على الديزيز صح؟ الحاجه الاهم بقى انت في الريسيرش يا اولاد في ابواب اخر جزء في البحث بيكون في الدسكشن بتقارن نتائجك بنتائج غيرك صح؟ طيب نفترض انت جيت لقيت في زي ما بقول لك نتائج مختلفه بينك وبين غيرك فبتدور على السبب فبتقول اه ده السبب ان انا اشتغلت على المجموعه دي هو اشتغل على دي، السبب ان دول كان الاكسبوجر بتاعهم كذا وهنا الاكسبوجر بتاعهم كذا. فهمت يا اولاد ايه قيمه لازم توضح كل شيء؟ ها؟ توضح لازم لازم لازم اللي بيقرا يعرف انت اشتغلت على ايه واشتغلت فين وامتى، لان في سيزونال فاريشن صح؟ وفي فاريشن على كل بقى المستويات دي. مفهوم يا اولاد؟ طيب امال يبقى انا بهايلايت على حاجتين الكاركترستيك وده قلنا له بنحصل عليه بالايه؟ ديسكريبتيف. يخرب بيت سنينك وديسكريبتيف ايه يالا؟ ديسكريبتيف يعني وصف. اه ديسكريبتيف ستاتستكس اللي هي الاحصاء الوصفيه. والسيجنيفيكانس، السيجنيفيكانس اللي بحصل عليه بالاناليتيكال ستاتستكس. يعني ايه؟ يعني انت عايز تشوف في علاقه ما بين تو فاريبلز ولا لا، في تاثير لشيء على شيء ولا لا، ممكن يكون في تاثير او في علاقه، ولكن علاقه او التاثير ده ملوش دلاله احصائيه، ضعيف، وممكن ما يكونش في علاقه اساسا او ما فيش تاثير اساسا. ماشي يا ولاد لغايه كده؟ انا مش عارف حصل، تهتوا مني؟ انا بجري بسرعه. في ديسكريبتيف ستاتستكس دي اللي بحصل بجيب منها كاركترستكس. والاناليتيكال التحليليه اللي بجيب فيها السيجنفكنس. في سيجنفكنس زي الكاس بوير، زي التي تيست، زي الزد تيست، زي الكورليشن كوفيشنسي، زي الريجريشن، واخد بالك؟ كل ده هيجي قدام. ماشي يا ولاد؟ بس احنا عايزين نفهمه كويس. اللي عايزين نفهمه كويس يا ولاد هي يعني ايه احس. وصلت يا ولاد؟ اي سؤال؟ اي سؤال لغايه كده يا ولاد؟ يا ولاد اسالوا، اللي كان سرحان يسال ما فيهاش مشكله. دقيقة. طب عيدوا ازاي ده؟ الحين يا شباب. بس يا حبيب، بس يا بابا، ما اشتغلتش ليه؟ نحن بنشتغل. طيب يبقى كلمة statistics يا ولاد يعني ايه؟ ها حد يقدر يقول لي؟ signs of number نجيبها. فين يا بابا؟ هيشتغل؟ بيشحن يعني؟ طيب يبقى ده signs of number. ايش هذا؟ والله ما عندي. ايه ده كبسول ايه؟ انت جبت ايه يا علي؟ شغلت. ده هو جاب العربون بتاعك. لا والله. طيب. لا لا جا وراح ترى. ها؟ جا وراح. قبل ما ادري ايش سويت انت. خلاص. يبقى يا ولاد الستاتستكس دي ايه؟ ساينس اوف نمبر، علم ارقام بس مش ماثيماتكس، واخد بالك؟ بيساعدني او انا بستخدمه في ايه يا ولاد؟ في الداتا كولكشن، في الداتا اناليسيز، في الداتا برزنتيشن. وبيهايلايت وبيركز لي على حاجتين. ايه هما؟ الكاركترستيك والسيجنفكنس. عرفنا يعني ايه كلمة كاركترستيك ويعني ايه كلمة سيجنيفيكانس يا ولاد؟ أي سؤال يا ولاد في الكلام ده؟ أي سؤال يا ولاد؟ لما نستخدم الكلام ده في الميديكال فيلد بنسميه ميديكال ايه؟ ستاتستكس أو الميديكال بايو ستاتستكس. ماشي يا ولاد؟ طيب تمام. في عندي ثلاث كلمات عايزين نفهم معناهم ايه؟ او لازم نكون فاهمين يعني ايه، مفهوم؟ عشان حتى لو انت هتيجي تكتب بحث او هتيجي تكتب بروبوزال او هتيجي تقرا تبقى عارف ايه الفرق بين كلمه داتا وكلمه فاريبل وكلمه بارامتر. امتى بتستخدم كلمه داتا وامتى بتستخدم كلمه فاريبل وامتى بتستخدم كلمه بارامتر؟ كلمة داتا احنا مين اللي كان بيقول داتا؟ في حسن داتا. كلمة داتا يعني ايه يا ولاد؟ المعلومات. صح؟ اللي انا بحصل عليها يا اما من الفيلد ستادي يا اما اللي هي الدراسه الميدانيه يعني، يا اما من الريكورد السجلات، يا اما من السنسس اللي هو التعداد. لان في حاجه يا اولاد، هو التعداد ده السكاني ما بيبقاش، وده احصاء التعداد السكاني ما بيبقاش بتعد الناس 1 2 3 4 5. ليه؟ لان هي ايه قيمه ان انا اعرف ان عدد السكان 40 مليون 70 مليون 100 مليون؟ ايه قيمه؟ تحسب الفرق، فروق بين ها؟ حد صوت رجال وحريم زور. ايوه، يبقى بتاخد ايه؟ الديموغرافيك كاركترستيك بتاعتهم. كلمه ديموغرافي يعني ايه يا اولاد؟ اللي هي الخصائص السكانيه بتاعتهم. يعني عدد الميل قد كده، والفيميلز قد كده، الاطفال قد كده، الايدج جروب من 0 لـ1 كذا، من 1 لـ5 كذا، 1 كذا، الايدج بوبيليشن والمسنين اللي هم الجيرياتريك بوبيليشن عددهم قد كده. طيب ايه قيمه الكلام ده برضه؟ ها؟ يا ولاد احنا عايزين، عايز احس ان احنا لو مستقلين محاضره انا ممكن اقولها في ربع ساعه. ايه قيمته؟ المستشفيات. ها انت؟ ايوه، انت بتعرف النيدز بتاعت الناس والديماندز بتاعت الناس، بتعرف متطلبات الناس ايه واحتياجات الناس ايه، وعلى اساس السنسس ده انت بتحط الخطط التعليميه والخطط الصحيه. مفهوم يا اولاد؟ طيب يبقى داتا يعني الانفورميشن اللي بحصل عليها سواء كان من الفيلد ستادي او من الريكورد اللي هي السجلات او من السنسس. ماشي يا اولاد؟ والسيكونس الطبيعي بتاع الداتا دي ايه؟ ان انا بعمل لها كولكشن وبعد كده بحللها وبعد كده بعرضها، صح؟ نفس السيكونس بتاع اي حاجه في الحياه. اوكي يا اولاد؟ في عنده نوعين من الداتا يا اولاد. في حاجه اسمها كروس سيكشنال داتا والليجيتيودينال داتا. الكروس، كلمه كروس سيكشنال يعني ايه يا اولاد؟ كلمه كروس سيكشنال يعني ايه؟ مبارك؟ ها؟ شيء عرضي. شيء محدد. لا مش تفهم. كروس سيكشنال يعني مقطعي. دراسه. ودي لما نيجي للتايب اوف ستادي هقول لك ان في حاجه اسمها كروس سيكشنال ستادي، دراسه مقطعيه، وفي لونجيتيودنال ستادي اللي هي البروسبكتيف والريتروسبكتيف. هنقولها في وقتها. كلمه كروس سيكشنال يا اولاد يعني مقطعيه. ايه الفرق بين الكروس سيكشنال داتا واللونجيتيودنال داتا؟ في الكروس سيكشنال داتا انا بكشف على الناس او باكزامن الناس وانس وزود اني فولو اب. ماشي يا ولاد؟ لاني بدور فيها على كاركترستيك وعلى على كونديشن. كلمه في الاحصاء بقى، كلمه كونديشن يعني ديزيز، كلمه الكاركترستيك يعني الاكسبوجر. يعني لو انت عايز تشوف تاثير مثلا التدخين على كرونيك برونكايتس، يبقى التدخين ده ايه؟ اكسبوجر اللي هو اسمه كاركترستيك، والكرونيك برونكايتس الديزيز اللي هو اسمه ايه في الاحصاء بنسميه؟ كونديشن. لغايه كده كويس يا اولاد؟ يبقى انا في الكروس سيكشنال داتا باكزامبل الانديفيدوالز دول اونلي 1.5 وزود اني فوب اب. مفهوم يا اولاد؟ انتوا عندكم محاضره بعدين؟ ها؟ ده انتوا عايزين حد يروحكم البيت يخرب بيت سنين. ايه يا انت وهو؟ ايه يا مولانا؟ ايوه انت بنضار عبقرينه. ما ترد معايا انت يا اخويا وحد من غيرك. اصحى معايا كده، ماشي؟ طيب. في اللونجيتيودنال داتا يا اولاد بتبقى في، احنا قلنا كروس سيكشنال داتا، محدش يزعل مني بقى، واللي يزعل ينفني. ماشي؟ انا مش هسمح لحد يجيب بركه وحشه، مش يزعل. بالذوق بالضرب بالعافيه هتفهمه وهتذكره ان شاء الله. ماشي؟ اوكي. تفضل. يعني دحين الون بوينت يعني في التدخين بس لا انت بتتكلم عن التمنيش. اوكي انا جيت اشوف تاثير التدخين على الناس كويس، فجيت جبت ناس بتدخن، دي بقى بتبقى في البروسبكتيف ستادي كويس، انا هقولها في انواع الستاديز، وناس ما بتدخنش، ناس عندها كاركترستيك وناس ما عندهاش كويس يا ولد. طيب وتابعت الناس دي 5 سنين، دي اللي بسميها البروسبكتيف ستادي او الكوهورت ستادي، هقولها بوقتها كويس. طلع في نسبه من اللي بيدخنوا اصيبوا بالمرض ونسبه لا تصاب، ونسبه من اللي ما بيدخنوش اصيبوا بالمرض ونسبه لا تصاب. فاهمني؟ هتقولي طب اللي ما بيدخنوش اصيبوا ايه؟ التدخين مش هو السبب الوحيد؟ اوكي؟ طيب انا تابعت الناس دي 5 سنين، عملت كشفت عليها او طبقتها كم مره؟ 15 من كروس سكشن او كذا. في كروس سكشن لا، في كروس سكشن انا بنزل اعمل دراسه مقطعيه مثلا بشوف الهيلث ستيتس امونج ذا جيرياتريك بوبيليشن، اوكي؟ امونج البرايمري سكول تشيلدرن ايا كان. انا بجيب ناس عندها كاركترستيك وناس ما عندهاش وبشوف الكونديشن، صح؟ في الريتروسبكتيف بجيب ناس عندها كونديشن مريضه وناس مش مريضه وبتابعها لورا، كانت بتاكل ايه بتشرب ايه؟ بتلعب رياضه ولا لا؟ يبقى انا عندي كونديشن وبدور على ايه؟ على الكاركترستيك، صح؟ عشان كده بسميها كيس كنترول ستادي. في الجروس سيكشنال انا بكشف على الناس مره واحده بس، ما بتابعش لا لورا ولا لقدام. وبدور على ايه؟ على الاثنين، على الكاركترستيك وعلى الكونديشن، مفهوم؟ ليه؟ لان انا بحصل من خلال الدراسه دي على داتا، ببتدي اقارن الناس اللي كانت بتاكل كذا ونسبه المصابين منهم بكذا وهكذا، مفهوم يا ولاد؟ يبقى عندي الكروس سكشنال ستادي واللي تفرق عن اللونجيتودنال ستادي في ايه يا ولاد؟ انك بتاكزامن الانفيدوالز ايه؟ خلاص جاست وان. يخرب بيت طيب اللونجيتودنال قلنا ايه يا ولاد؟ بتاكزامن مور ذان 1.5 ماشي؟ اوكي دي كلمة قلنا هنحل المشكلة دي كلمة داتا. فهمنا يعني ايه داتا يا ولاد؟ اتفهمت؟ اي سؤال؟ ها؟ طيب امال كلمة فاريبل يعني ايه يا ولاد؟ متغير بنسميه بس هي ما بتترجمش، هي اللي نطلعها يعني ايه؟ هي اللي نطلعها من الناس يعني تكون مختلفة من شخص. ايوه لان الفاريبل ده يا ولاد بيختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الاشخاص. انت اول حاجه من اللي انا قلت لك يبقى فكرني بيها وخليها دلوقتي كانت ايه؟ النتائج اللي في الجهاز، صح؟ دي فاريبل حسب المكان دي وحسب الاشخاص صح؟ طيب العمر الايج فاريبل، الهايت فاريبل، الماريتال ستيتس فاريبل، السموكينج فاريبل، صح؟ تمام. انت بتيجي تكتب السكس او الجندر فاريبل، مين قال سكس؟ الله يبارك لك فيها سكس. اذا يا ولاد ده الفاريبل، يعني انت لو كنت تعمل جدول كويس، هنا ارقام الاستمارات ماشي يا ولاد، هنا مثلا سي هتكتب ايج، ده ايه؟ فاريبل، صح؟ هنا هنكتب الجندر، عندنا فيك اللي هو السكس يعني كويس، هنا الهايت، هنا الويل، كل دي ايه يا ولاد؟ فاريانت ماشي يا ولاد لغايه كده هي بتتغير من شخص للتاني ماشي طيب ايه انواع الفاريانت دي اللي هو بنسميها دي بنسميها كاركترستيك اندر ذا ستادي صح طيب انواع الفاريانت ايه كوانتيتيف وكوانتيتيف تغطوهم كده كوانتيتيف ها فين في الايه في المعمل في مادة ايه؟ عن نتائج وقصة مهارات المختبر مهارات المختبر مين تتعبكو؟ دكتور مهارات سعد مهارات أكثر من دكتور طيب عندنا يا أولاد في quantitative variable وفي qualitative variable ماشي؟ ال quantitative variable دي اللي هي الكمية وال qualitative اللي هي الايه؟ النوعية طيب الكوانتيتيف فاريبل حاجه من اتنين يا اولاد يا اما بحصل عليها بالميجرمنت زي ايه طول الطول الوزن العمر صح ودي ممكن يبقى الطول مثلا 167 سنتي ونص صح الوزن 174 كيلو و300 جرام مثلا صح ولا لا العمر 15 سنة و7 شهور اذا ده ممكن يبقى انتجرال نمبر او فراكشنال نمبر ممكن يبقى رقم صحيح او رقم عشري صح صح ده الكونتينوس طيب امال ايه الديسكريت الديسكريت اللي هو بيحصل عليه الانيميشن بالعدد 1 2 3 4 5 6 وهكذا زي ايه يا اولاد زي النمبر اوف بيتس number of chairs number of students صح ينفع اقول ثلاث طلاب ودراع ما ينفعش ينفع اقول خمس كراسي ورنج مفيش يبقى ده لازم يكون ايه يا اولاد integral number لازم يكون رقم صحيح ما ينفعش يكون كسر يبقى انا عندي الفاريبل كوانتيتيف وكواليتيف الكوانتيتيف يا اما بحصل عليه بالميجرمنت كويس زي الهايت والويت والإيج والسرعة وده بيبقى عدد رقم صحيح أو كسر يا إما بحصل عليه بالعدد وده لازم يكون رقم صحيح أوكي يا أولاد ماشي لغاية كده يا أولاد طيب أمال الكواليتيتيف اللي هو النوعي يا إما أقدر أرتبه في سيكونس معين فبسميه ترتيبي اوردينال بسميه ايه يا اولاد اوردينال او كلمه اوردينال يعني ايه يا اولاد ترتيب زي ايه زي ليفل اوف اديوكيشن صح ما ايوه ريد اند رايت برايمري بريباراتوري وهكذا ماشي يا اولاد طيب يا اما ما اقدرش ارتبه في سيكونس معين ففي الحالة دي بسميه نومينال اسمي يبقى بسميه ايه يا اولاد نومينال يعني ايه نومينال اسمي زي ايه هل انت تقدر ترتب الماريتال ستيتس مثلا لا لا لا في شيء ثابت لها يعني اه في شيء ثابت لها ايوه ما هو مش معقول اقول اعزب متزوج مطلق ارمل ما تترتبش تقدر ترتب البلاد جروب استحالة فدي بنسميها ايه يا اولاد نومينال يبقى انا عندي الفاريبل في منه كوانتيتيف ها حد يقولها كده كوانتيتيف حلو الكوانتيتيف بنقسمه لايه الكوانتيتيف اه انتجرال لا لا حبيبي بنقسم الكوانتيتيف نفسه لايه كونتينوس وديسكريت صح الكونتينوس اللي هو ايه زي ما انت قلت بقى فراكشنال او انتجرال نمبر يعني رقم صحيح او كسر وبحصل عليه بالايه بالميجرمنت صح امال الديسكريت اي رقم صحيح طيب الكوانتيتيف فاليو يا اولاد اوردينال نومينال نومينال الاوردينال اللي بقدر ارتبه في سيكونس معين النومينال اللي ما بقدرش ارتبه في سيكونس معين طيب يبقى زي ما قلنا يا ولاد اهو كوانتيتيف فاريبل كان بي كلاسيفايد كونتينوس ديسكريت وديسك. ماشي يا ولاد الكونتينوس هنقوله 100 مره اهو. ليه يا رجاء يا ولاد لو سمحتوا المحاضره اللي هتاخدوها ما اقولش تقعدوا تحفظوها ولا اقروها مرتين في يوميها بس في يوميها القرايه مش تاخد منكم تلت ساعه نص ساعه تقروها في مرتين كده. ماشي يا ولاد مرتين ماشي ماشي. طيب يا اما الديسكريت وده بيبقى هول نمبر زي التشيلد نمبر والتشيلدرن نمبر اند سو اون. الكواليتيتيف قلنا كواليتيتيف في منه اوردينال ونومينال. الاوردينال اللي بقدر ارتبه في سيكونس معين. ماشي يا اولاد. طب النومينال ما هنقدر هو بيخبط لا لا في حاجه يا ولاد مهمه قوي. يعني ايه ديبندنت فاريبل ويعني ايه اندبندنت فاريبل؟ الاعتماد كلمه ديبندنت يعني ايه يا ولاد؟ يعتمد على شيء معين. اندبندنت لا يعتمد. طيب يبقى انا بالعقل كده يعني ايه ديبندنت فاريبل ويعني ايه اندبندنت فاريبل؟ قيمه معتمده لا مش قيمه. انا بتكلم بص عشان يبقى برضه لما نيجي نفكر ما نخش انا بتكلم دلوقتي على الفاريبلز مش على قيمه الفاريبل. متغير ماشي عن المتغيرين نفسهم. انا بسميه كده ده ديبندنت وده اندبندنت. يعني ايه يا ولاد؟ يعني هقول لك حاجه يعتمد على التغيرات المناخيه. طيب يا سيدي شفيته المقدمه روح يا ماما. لما اجي اقول لك السموكينج والكرونيك برونكايتس مين فيهم ديبندنت ومين فيهم اندبندنت؟ ايوه انت اسمك ايه؟ نشا الحاج. نشا انت فين ولا في الغياب؟ هنا هنا. طب مجموعه كام يا نشا؟ اثنين؟ حط دي جنب دي جنب الاسم. يبقى السموكينج والكرونيك برونكايتس مين بيعتمد في الزور عن تاني؟ اللي بيدخن يجيله كرونيك برونكايتس ولا اللي بيجيله كرونيك برونكايتس بيبتدي يدخن؟ لا بيدخن. اللي بيدخن يبقى الكرونيك برونكايتس بتعتمد في حدوثها على التدخين صح ولا لا يا ولاد؟ حد يقول مثال تاني؟ اقول انا مثال تاني الايدج والدايبيتس مين ديبندنت ومين اندبندنت؟ مين بيعتمد في حدوثه على التاني؟ ها؟ الدايبيتس بتعتمد؟ بتعتمد على العمر. حلو يبقى مين ديبندنت ومين اندبندنت؟ الدايبيتس ديبندنت. ها عبقريين الاخرين العمر بيعتمد على الدايبيتس يعني كل ما يجي لك سكر سنك كبر. يعني انت عايز تقول ايه؟ يبقى مين معتمد على مين؟ ايوه يبقى الدايبيتس ديبندنت على الايج. ماشي يا اولاد. طيب ايه الكلمة ده؟ انت دلوقتي بعد كده يعني المفروض انك بتعمل بتحط كذا جدول في جدول واحد صح؟ مش هتعملهم كلام فرادى كده. يعني نفترض هنا جدول كده مثلا. ماشي يا اولاد؟ هنا شايفين؟ شايف؟ هنا هيبقى مثلا نقول ايه الهايبر المشهد. هنا ال ديابيتس، هنا أوستر أرثرايتس، ماشي يا ولاد؟ ماشي يا ولاد؟ ماشي. طبعا الجدول بيتقسم بعد كده ميس ونو، وده بعد كده بيتقسم لنمبر وبرسنت. بنرجع بقى بالقصه اللي في النص دي. ماشي؟ هتلاحظوا حاجه يا ولاد، هنقول هنا بقى في الكولم الاولاني ده مثلا الايج واحد، الايج المجموعات بتاعت الايج اثنين، الكلاسيكس ثلاثة، السموكين. حد يقول لي ملحوظة كده لاحظها في الجدول؟ أنا هنا حطيت مع المفروض ده كان جدول لوحده، وده جدول لوحده، وده جدول لوحده، وهكذا. جمعت الجداول هنا، بس في ملحوظة أنتوا حاجة أنتوا لاحظتوها يا ولاد؟ ها؟ الإيدج هنا والهايبرتنشن مين ديبندنت ومين اندبندنت؟ كلها معتمدة على الأشياء، كل الأمراض هذه معتمدة على الصفحة. أيوه يبقى ده ديبندنت صح؟ كلها ديبندنت. كلها ديبندنت. الهايبرتنشن ديبندنت، الدايبيتس ديبندنت، الأوستروسايتس ديبندنت. الإيدج اندبندنت. الجندر ولا السكس اندبندنت. السموكينج اندبندنت. ماشي؟ يبقى انت لما تيجي تحط جدول مجمع ما ينفعش تحط في الكولر ديبندنت على اندبندنت، وفي الرو هنا ديبندنت على اندبندنت. مفهومه دي يا اولاد؟ لازم يبقى الديبندنت مع بعضها والاندبندنت مع بعضها. اتفهم يا اولاد ايه هو الديبندنت فاريبل والاندبندنت فاريبل؟ في حد ممكن يقوله لي؟ أمال أيه؟ أمال أيه؟ ها عبد الله عامل إيه؟ طب مش أنت الليدر؟ قول لي إيه أنت فاهم الكلمتين اللي ما لهمش لازمة قدام دول، يعني إيه الفرق بين الديبندنت والإنت فاهم؟ الديبندنت اللي يعتمد على اللي هو اللي يعتمد عليه الإنديبندنت، الديبندنت ما أعرف. أوعى ما تتوهش نفسك، توه نفسك قوي. يا سم تو عبقري نقول له انت عبقري والله يبارك فيك. هنقول مثال كويس انت بقى يا جبان. مثلا يعني الديبندنت فاريبل هو المتغير اللي بيعتمد في حدوثه على متغير تاني. بالظبط يعني انا مش غلطان. حد طب حد ليه سؤال؟ ما هو لما انتوا مالكوش سؤال ومش ما بتردوش طب يعني تبقى ازاي طيب؟ انتوا تعبانين؟ ها؟ تكييف برد؟ اطفي امه شوف الطفل اطفي ها؟ يا اولاد الكلام ده بسيط بس مهم ولازم تبقى فاهم. حاجة مهمة ولا احنا مش عايزين نقف نصلحك يعني؟ طيب ماشي. اتفهمت يا ولاد اندبندنت فاريبل اندبندنت فاريبل؟ في يا ولاد حاجة اسمها يبقى احنا بنسمي اندبندنت فاريبل يا ولاد اللي هو بنسميه ايه؟ الاوت كام. ليه؟ نتيجة التدخين حصل ايه؟ حصل الكرونيك برونكايتس، الكرونيك الاوت كام بتاع التدخين صح يا ولاد؟ يبقى الاسم الثاني بتاعه ايه؟ اندبندنت فاريبل او الاوت كام اللي هو المتاثر. امال الاندبندنت اللي هو المؤثر البريدكتور. مفهوم يا ولاد؟ يبقى يا اما اقول اندبندنت فاريبل او البريدكتور. مفهوم يا اولاد؟ طب مفهوم ليه قلنا ده اوت كام فاريبل؟ لانه نتيجه. ايوه ده نتيجه ده. مفهوم يا اولاد؟ أي سؤال في الكلام ده؟ كلمة دايكوتوماس فاريبل يا أولاد يعني إيه؟ دايكوتوماس فاريبل هو الفاريبل اللي له تو كاتيجوري زي الإيد زي سوري السكس يا إما مين يا إما في مين في ليها كاتيجوري تالت في أمريكا مش هنا مش هنا كده نقول إن شاء الله يبقى عندها حمد جاية ماشي يا أولاد يبقى دايكوتوماس فاريبل اللي هو إيه يا أولاد الفاريبل تو كاتيجوري ماشي يا ولاد دي مش عايزه شرح طيب احنا كده قلنا الداتا والفاريبل امال ايه هو البارامتر ده عايز اخد دقيقه واحده بس عشان كده رجعت ربنا يبارك فيك وده والله عايز اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله مش اجيبه في رب الكعبه يا حبيبي ربنا يبارك لك جزاك الله خير حسن طيب يا اولاد ال يبقى احنا عرفنا الداتا وعرفنا الفاريبل اي سؤال فيهم يا اولاد اي سؤال يا اولاد طيب امال ايه هي كلمه بارامتر يعني ايه كلمه بارامتر مجموعات اللي بتريبريزنت المجموعات اللي بتمثل المجموعات بمعنى ايه؟ المجموعة اللي انت اشتغلت عليها المجموعة اللي انت المجموعة اللي انت اشتغلت عليها في نوم تشيلد وأعمارهم من 7 سنين ل 12 سنة كويس. هنيجي هنا هنقول ده عمره كان 2 سنين صح؟ ده عمره كان 3.5 سنين ده عمره كان 7 سنين ده عمره كان 7 سنين ده عمره كان كذا. في الاخر بتجيب الايه؟ البارامتر اللي هو المين والستاندرد ديفيشن اللي بيوصل لي المجموعه وات ايفر انت واخد انهي ايدج. انت فاهمني؟ مفهوم يا اولاد؟ اي سؤال فيها؟ اي سؤال يا اولاد؟ طيب يبقى احنا قلنا عندنا كوانتيتيف وكواليتيف. الكوانتيتيف يا اولاد مين اللي بتبقى؟ ميجرز اوف سنترال تندنسي وميجرز اوف ديسبرشن اللي هي المين والمود والميديان والميد رينج. السنترال تندنسي هناخدهم المحاضره الجايه ان شاء الله ماشي؟ اللي هي المتوسط. والستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف المكاني اللي بنستخدمه في الديسبرشن. ديسبرشن كلمه ديسبرشن يعني ايه؟ بعد او تشتيت او كده اللي هي بيبقى فيه المين ديفيشن والفاريانس والستاندرد ديفيشن والرينج. تمام يا اولاد؟ خلي الكلمه السطر ده دلوقتي ده هناخده المحاضره الجايه بس خده على عدته كده. اتفهمت البارامتر من هنا طيب؟ يبقى دي كوانتيتيف بارامتر. كوانتيتيف بارامتر. امال ايه هي الكوانتيتيف بارامتر يا اولاد؟ اللي هي الريت والريشيو. تمام. يعني ايه ريت ويعني ايه ريشيو؟ ريت معدل. ايوه ها مين اللي بيتكلم؟ الحاج معانا ولا معانا؟ كلمة ريت يعني ايه؟ معدل. وكلمة ريشيو نسبة. نسبة. اوكي. ايه الفرق بين كلمة ريت وكلمة ريشيو؟ ايه الفرق بين كلمة معدل وكلمة نسبة؟ حد عارف؟ حد عايز يتكلم ولو غلط؟ حد معاه 20 ريال سلف؟ ده انتوا عرز لرزالة. ما تنطق يعني انت وهو. النسبة تكون من مين؟ لا. ما انت ممكن الريت ما ممكن يبقى لكل 10,000 لكل 100,000 لكل في المية. المعدل هو نفسه المعدل. بس لا يا راجل لكن النسبة هي النسبة. طب والله شكرا لك مش معقول. النسبة هي التوتال اللي هي المتوسط. لا المعدل يا اولاد هسيبها قدامك عشان حد يتكلم بس. المعدل اللي هو الريت ده الايفنت على التوتال. يعني ايه الايفنت على التوتال؟ ما انا بقول لك مش هناخد كل كلمه بترجمتها. يعني بتقول الحدث على التوتال ايه؟ لا ايفنت يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لك ماتيرنال مورتاليتي ريت انت في معدل وفيات الامهات نتيجه اسباب متعلقه للحمل والولاده والنفاس مثلا. بتحسبها ازاي؟ بتقسم ايه؟ بتقسم عدد الامهات اللي توفوا نتيجه مشكلة. اسباب متعلقه بالحمل والولاده والكوكيليوم والنفاس على ايه؟ بتقسمها على ايه؟ احنا قلنا هنا ايفنت على ايه؟ عددهم توتال. على توتال. بتقسمها على الميد يير بوبيوليشن على عدد السكان كله رجاله واطفال وكبار وستات وعيال وكله. ده معدل. ده ايه؟ معدل. وتضربه في 100,000 لان النسبه بتبقى ضعيفه جدا فلازم تضربها في 100,000 عشان تقدر تطلع بفيجر معدل. ماشي يا اولاد؟ مش دي موضوعنا. لكن موضوعنا كلمه ايه تتفهمك يعني ايه ريت؟ يعني ايه؟ يعني ايه ايفنت على توتال؟ اتفهمت يا اولاد؟ اي سؤال؟ مقصد انه الجزء على الكل كده؟ الجزء على الكل في اي شيء كده؟ لا انت بتقسم ايفنت مش جزء. يعني مش تعبير جزء، مش جزء من اللي توفى، لا انت بتقسم ايفنت الانفنت مورتاليتي ريت كويس. يبقى كل اللي توفوا في اول سنه من عمرهم، كل الستات اللي توفت نتيجه الاسباب الفلانيه على التوتال بوبوليشن كلها. طيب امال الريشيو يا اولاد النسبه ايفنت نسبه على ايفنت، يعني مثلا في اوقات مختلفه في اوقات مختلفه لا يعني مثلا ايه نسبه الوفيات المصابين بالمرض 106 ريال ولد الفلاسفة الجاهلي. ولد الفلاسفة الجاهلي. مكتوب على الباب والله روح شوف له يا شيخ والله الا ما كان مكتوب يونت مدري كم. يبقى تفضل ايه هو فاضل دقيقتين تقدر تمسك نفسك ولا تعمل مشكله؟ ها تمسك. طيب ايفنت على ايفنت يعني ايه يا ولاد؟ نسبه الوفيات نتيجه الاصابه مثلا التي بي ماشي ليش؟ التي بي دلوقتي بالكلوز كذا في المية اوكي احنا بنضرب في ماشي اللي فوق اتوفوا عندهم تي بي ولا ما عندهمش؟ عندهم ايفنت واللي تحت عندهم تي بي ولا لا؟ يبقى ايفنت على ايفنت مش ايفنت على كده. يعني هي تيجي كده وكده يعني كده تيجي ايفنت ايفنت على ايفنت وايفنت على كده الريت لو بتقسم الايفنت على التوتال، لكن الريشيو لما بتقسم الايفنت على ايفنت ده استخدام يعني ما تيجي تقرا كلمه ريت تبقى عارف اه ده اسف على التوتال. ليش نقسم الايفنت على الريت؟ ايه؟ هو المطلوب في توفير انت عملت عشان مثال المثال ايوه ده اللي تحت. يبقى بقسم الناس عدد الناس اللي توفوا نتيجه التي بي على عدد الناس اللي عندهم تي بي. قدام شويه ده اللي بنسميه خطا يسمى الكيس فيتاليتي ريت لانه بيعتمد على انه بيقسم على توتال المصابين. ماشي يا ولاد؟ اي سؤال يا ولاد في الكلام ده؟ اي سؤال؟ دكتور بس مثال على الريشيو. عايز ايه؟ مثال على الريشيو. ما انا بقول لك يا حبيبي مثال اهو. نسبة الوفيات في الناس المصابة سلام وقال من رب رحيم بالايدز. كويس؟ انت بتقسم عدد الناس اللي مصابين بالايدز وماتوا على كل عدد الناس مصابين فوق في الايفنت اللي هو سبب الايدز وتحت في الايفنت اللي هو سبب الايدز. كل نفس الشيء يعني. ايوه ايفنت على ايفنت مش على توتال. ليه؟ انا باجي في الريت بقسم مثلا عدد وفيات الامهات على الميديان بوبوليشن على عدد السكان كله رجاله وستات حوامل ومش حوامل قرود ومسلسلين واطفال وكله فبقسم على توتال فبجيب معدل. مفهوم يا اولاد؟ اي سؤال في الكلام ده يا اولاد؟ برجاء المره الجايه تكونوا فايقين ماشي وتقروا الكلام ده النهارده. انا واثق انكم مش هتقروا بس انا كده خلصت تمرين الدوره والدوره. اي سؤال قبل ما نمشي؟ عايز ابصر اللي فعلا النهارده تعبان رمى اللي معاكم بس والاستاذ عبد الله طارق ده بيحاصرني انت ساعه ما كلمتني وفكر القانون في الملك عبد الله انا قاعد وشايف قدامي قد ايه والولد نفسه حتى اللي جوه لانه سعد الغامدي موهناك انت ما قلتش ان عندك ظروف لكن ليه والدكتور هاني خطيب اصلا الاستشاري معاك مو حبيبك بس القصه يعني انا عشان عندي الظروف طب ما كل الناس دي تعبانه عندها ظروف واخد بالك يا استاذ عبد الله فانا اكرر اسفي على التاخير والله لو ما فوقته غصب عنكم هتفوق انا مش هدني تعبان ان شاء الله اخد انتي بيوتك هتصرف يعني ماشي الله يديك الصحه والعافيه عبقرينه اتكلمت كتير النهارده ماشي يا ولاد